طيب حظ حرمت عليكم. حرمت عليكم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصحابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، فقد عرفنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز في هذه السورة وفي هاتين الآيتين 7 محرمات بالصهر و7 بالنسب. وقد افتتحت الآية الأولى المحرمات بالصهر، ثم جاءت الآية الثانية لتبين المحرمات بالنسب متوالية، ثم المحرمات بالرضاع والمحرمات بالصهر، وهنالك أسباب للتحريم. فالمحرمات المتفق على تحريمهن في النكاح قسمان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أجل. يعني هذا تقسيم آخر. أقول الآيتين فيها ذكر محرمات سبع بالنسب وسبع بالصهر والرضاع، لكن إذا أردنا أن ننظر إلى المسألة من تقسيم آخر ونضيف إلى التقسيم ما ورد في آيات أخرى ونصوص أخرى، لأن التحريم يعني مثلا عندك التحريم في الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ما هو مذكور بالآيتين. نعم. مثلا التحريم باللعان مذكور في السنة، فإذا أردنا أن نجمع المحرمات وننظر في تقسيمها مرة أخرى بإجمال، نقول يمكن أن تنقسم المحرمات أو أن نقسم المحرمات إلى قسمين: محرمات إلى الأبد، نساء يحرمن عليك إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد أو إلى أجل. محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد أو إلى أجل، يعني مؤقتا. فأما المحرمات إلى الأبد فهن أنواع أيضا. فإذا نقسم نقول إلى أبد، إلى الأبد وإلى أجل. نأخذ المحرمات إلى الأبد فنجد أنهن ستة أنواع. إذا عندنا قسمان: إلى الأبد وإلى أجل. القسم الأول إلى الأبد ستة أنواع: محرمات بالنسب، وقد ذكرتهن الآية: حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم أخواتكم. طيب، النوع الثاني محرمات بالمصاهرة، وقد ذكرتهن الآية الآيتين، وقد ذكرتهن الآيتان أيضا. النوع الثالث المحرمات بالرضاع، وقد جاء التعرض وقد جاء ذكر هذا ذكر محرمات بالرضاع أيضا في الآيتين، وهنالك تفريعات على هذا. النوع الرابع المحرمات باللعان، وقلنا يعني التحريم باللعان ورد في السنة: إذا لعن الرجل زوجته حرمت عليه حرمة مؤبدة لا تحل له أبدا، لا بعد زوج ولا بدون زوج، ما تحل له أبدا. طيب، النوع الخامس من التحريم التحريم بالاحترام، يعني محرمات بالاحترام، وهن مش زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محرمات. طيب، أضاف بعضهم المحرمات لأديانهن وهن الكافرات من غير أهل الكتاب، يعني كافرة بوذية وكافرة هندوسية وكافرة شيوعية ملحدة وكافرة سيخية وهكذا من أنواع الكافرات غير الكتابيات. طبعا قد يقول قائل يعني هذه محرمة حتى تسلم. طيب لكن على أي حال هي الآن محرمة. هي حرام، هي فيها سبب للتحريم، قائم بها سبب للتحريم حتى يزول هذا السبب، فممكن يزول. لكن محرمات بالنسب ما يمكن يزول، محرمات المصاهرة ما يمكن يزول، محرمات بالرضاع ما يمكن يزول، محرمات بالاحترام ما يمكن يزول. طيب المحرمات إلى أجل ما أقسام هذا التحريم؟ المحرمات إلى أجل ذكرت الآية منهن وأن تجمعوا بين الأختين، هذا تحريم جمع، تحريم هذا تحريم جمع. فإذا تزوج أختا لا يجوز أن تزوج الأخرى إلا إذا فارق الأولى بموت، طلاق، فسخ، وطبعا فيها تفريع بعد ذلك، سيأتي تحريم الجمع بين الأختين في الرضاعة، تحريم الجمع بين الأختين في ملك اليمين، تحريم الجمع بين أختين في ملك اليمين، وممكن سيذكر ابن كثير في الموضع الذي وقفنا عليه. لكن المحرمات إلى أجل نوعان، تحريم جمع يعني حرمت من أجل تحريم الجمع بينها وبين غيرها من أقربائها، مثل الجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها. طب إيش رأيكم في الجمع بين بنتي العم؟ أنت أي واحد يتزوج بنتي عم مع بعض؟ لا حول جائز أبد. ها؟ لا، لكن لكن الصحيح أنه لا حرج في ذلك. طبعا الجواز شيء، وكون واحد والله يعني يكون عنده مثلا بعد نظر أو حكمة في حالة معينة فما يسويها لأنه ممكن يترتب على هذه قضية أخرى. هذه ممكن أحيانا ما تجمع بين امرأة عربية وأعجمية لأنه ممكن يصير بينهم مشاكل، يعني هذه قضية، هذه مسألة الحكمة وبعد النظر، هذه مسألة ثانية. نتكلم الآن عن الأصل، الشرع ما هو. طيب الثاني، من تحرم لأجل حق يتعلق بالغير كالمتزوجة، فهي حرام عليك. ليش؟ لأنها ذات زوج فما يمكن أن تتزوجها مثلا. أيضا المعتدة هي حرام عليك، طبعا التحريم هذا تحريم ايش؟ الى اجل مؤقت. طيب حرام عليك لانها معتدة مثلا، قد لحق اخر مثل المتوفى، زوجته تعتد لانه لأن الميت له حق عليها في 4 أشهر 10 أيام لا تنكحها، فهي موقوفة في هذه المدة، فهي محرمة عليك لحق رجل آخر. طيب كذلك مثلا المستبرأة الحين لو واحد اشترى أمة ما يجوز أن يطأها مباشرة، لا بد أن يستبرئها. طبعا هذا في الوطن، لكن في النكاح المسألة تختلف. المستبرأة الاستبراء له عدة له أسباب، يعني ليست فقط قضية ملك اليمين. رحمك الله. طيب عرفنا أن المحرمات بالنسب الأمهات، كل من انتسبت إليها بولادة، كل من انتسبت إليها بولادة سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة وهي التي ولدتك، أو مجازا وهي التي ولدت من ولدك، كالجدات من قبل الأم والجدات من قبل الأب، وإن علونا سواء كنا وارثات أو غير وارثات، فكلهن أمهات محرمات، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. وعرفنا البنات، فيحرم على الرجل بناته وبنات بناته وبنات أبنائه، كلهن بنات، يعني بنات البنات وبنات الأبناء بنات. وإن نزلنا، وعرفنا الأخوات سواء كنا الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب أو الأخوات لأم، كلهن أخوات. وعرفنا بنات الإخوة الأشقاء أو بنات إخوانك من أبيك أو بنات إخوانك من أمك، كلهن بنات إخوة. عرفنا بنات الأخوات سواء كنا الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب أو الأخوات لأم، بناتهن جميعهن محرمات عليك. وعرفنا العمات محرمات سواء أخت أبيك الشقيقة فهي عمة محرمة، أو أخت أبيك من أمه فهي عمة محرمة، أو أخت أبيك من أبيه فهي عمة محرمة، وأخت جدك الشقيقة عمة محرمة. وأي أب، وأخت الجد أبي الأب وأبي الأم من جهتين، يعني أخت جدك لأمك أخته هي عمة. طبعا الناس يقول هذه بمقام جدتي، ماشي بمقام كلمة احترام كلمة، لكن كتعريف أخت الأب عمة، وأخت الجد خلنا نسميها عمة كبيرة. طيب، فأخت جدك لأبيك عمة، وأخت جدك لأمك أخت الجد لأبي الأب وأبي الأم، لأن ما يصير تقول أم الأم، لا، بعدين نروح في الأخوال، نروح في قضية أخرى. والخالات وهن أخوات الأم الشقيقات وأخوات أمك لأبيها، يعني جدك أبو أمك عنده أكثر من زوجة، أنجب من واحدة أمك وأنجب من الأخرى بنتا أخرى. فبنت جدك من الزوجة الأخرى إيش تصير لك؟ خالة، بس ما هي خالة أخت أمك الشقيقة، أيوة، وإنما أخت أمك من أبيها. طيب، إذن الخالات سواء كنا أخوات الأم الشقيقات أو أخواتها لأبيها أو أخواتها لأمها أو أخوات الجدة أم الأم، أم الأم تصير إيش؟ خالة. طيب، وكذلك جدتك أم الأب تصير خالة، تفريقا عن العمات. نعيد هذه مرة ثانية، جدك لأبيك، طيب، وجدك لأمك، عندك جدان، أخت هذا وأخت هذا إيش يصيروا؟ عمات، عمات. ترى حتى جدك لأمك أخته عمة، ما هي خالة، عمة. طيب، لكن أخت أم الأم جدتك أخت أم الأم إيش تصير؟ خالة. وأخت أم الأب خالة، لاحظنا؟ إذن أخت أبو الأب عمة وأخت أم الأب ماشي ماشي لا تتراجع حتى لو حطيت يدي شو مشكلة أخت أم الأب أخت أم الأب خالة أخت أبي الأم أنت لا تتكلم أنت أخت أم الأب أخت أم الأب ما في شيء لأنه أصلا مفروض أنك أول ما تسمع أخت أم بغض النظر عن اللي بعدها أخت أم شيء وش يصير أخت أم أم خلاص أخت أم الأب أخت أم الأم خلصنا ما دام أخت أم شيء خلاص خالة مباشرة إذن أخت أم الأب خالة وأخت أم الأم خالة واضح طيب أنت أخت أبي الأم عمة أخت أبي الأب عمة واضحة الآن هذه طيب هي ما على أي حال محرمات وعجائز بغض النظر عن اسمها في الغالب طبعا وبالنسبة للمحرمات بالرضاع بالمصاهرة قال الله تعالى وأمهات نسائكم فيحرم على رجل الزواج بأم زوجته وجداتها من جهة أبيها ومن جهة أمها ولذلك أنت تكشف عليك أنت أجب عن السؤال أم زوجتك حماتك هذه طيب أمها من أبيها وأمها من أمها محرمة لأنهن جدات طيب لكن جدات من الزوجة فأنت صار عندك بالزواج محارم نشأت المحرمية من الزواج بسبب الزواج فجدات الزوجة أمهات نسائكم طيب وحلائل الآباء محرمات فيحرم على رجل أن ينكح زوجة أبيه طيب ما رأيك بزوجة الجد نفس الحكم محرمات زوجة الجد كزوجة الأب طيب زوجات الأبناء تحرم على رجل زوجات أبنائه المباشرين وزوجات أبنائه غير المباشرين ها؟ فمثلا زوجة ابن الابن تحرم طيب زوجة ابن البنت ها؟ زوجة ابن البنت حفيدك زوجة حفيدك من بنتك تحرم أيضا طيب والربائب المدخول بأمهاتهن الربائب لا يجوز لك أن تتزوج بنت امرأتك بنت امرأتك من زوج سابق أو من زوج لاحق كلهن محرمات سواء تربت عندك ولا ما تربت عندك وقوله تعالى في حجوركم قيد أغلبي ما هو قيد عام بمعنى أن يقول ما تحرم عليك إلا إذا تربت في بيتك لا تحرم عليك حتى لو ما تربت في بيتك خلافا لمن لرأي تفرد به بعض يعني جاء عن أظن علي رضي الله عنه كما سيأتي في تفسير ابن كثير ها ثبت عنه في ولكن خالف به جماهير أهل العلم قول هذا مخالف جماهير العلم فإذا زوجة الزوج بنت الزوجة إذا دخلت بها إذا دخلت بأمها يعني، إذا دخلت بأمها سواء تربت عندك ولا ما تربت عندك، سواء كانت من زوج سابق أو من زوج لاحق، محرمة عليك. يعني لو طلقت أمها، أنت دخلت بالأم وطلقت الأم وتزوجت الأم هذه واحد ثاني وجابت بنت، فإن هذه البنت تحرم عليك. طبعا لما نتكلم في المحرمات ما نتكلم الآن على قضية الفتنة. الحين افرض والله يعني قال واحد لكن هذه ممكن يعني يصير فيه فتنة لو انه كشفت عليه، هذه قضية اخرى. اي لو ممكن والعياذ بالله بعضهم يفتن بأخته، في شيء الكفار عندهم نكاح المحارم يقع على ام على اخته، خلاص هذول بهايم، شهوة بهيمية لا تفرق بين محرم ومباح في النكاح، ما يفرق، يمكن يطأ خالته ويطأ عمه، خلاص شهوة بهيمية كفر. فمسألة والله يعني أن نفرق بين واحد وبين محرم عليه لأجل الفتنة هذه مسألة أخرى، ونقول والله هذا افتتن مثلا في علاقة غير شرعية بين مدري. طيب هذه لا يعني هذا المنع هنا أو إذا فرقنا بينهما هذا تفريق لأجل الفتنة والاحتياط وكذا، وليس لأجل أنه أنها يعني تباح له أو يباح له نكاحها ففرقنا لأنه ما في عقد، لا فيه محرمية، لكن مع هذه المحرمية بعض الناس لا يحرمون. طيب إذا لم يحرم ما حرم الله، سنفرق بينهم حتى الأخ هذا الإخوة والأخوات أفرق بينهم في المضاجع، يعني الاحتياط واجب، إيه فرق بينهم في المضاجع احتياط واجب مع أنه محارم. طيب الآن لما قلنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، طيب معنى ذلك أن الإنسان إذا رضع من امرأة فإن بنات المرضعة يحرمن عليه، سواء كان رضعنا معه في ذات الوقت أو رضعنا قبله بعشرين سنة أو رضعنا بعده بعشرين سنة، ما دام من نفس الثدي من نفس المرأة هذه كلهن محرمات عليه، لأن بعض العامة يظن إذا رضعت معه الآن طيب أخته، وإذا رضعت بعده بعشر سنين مع أنه من نفس المرأة يقول لا ما تكشف، كلهن محرمات. طيب وإذا كان أرضعتك امرأة فأختها خالة وأخت صاحب اللبن عمتك وأم صاحبة اللبن أو أم المرضعة جدتك وأم صاحب اللبن جدك وأخت صاحب اللبن عمتك و بنت صاحب اللبن من زوجة أخرى غير المرضعة، أختك من أبيك من الرضاع. طب على أي حال رح نمشي في هذا الموضوع على قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا أو يحرم من النكاح ما يحرم من النسب، هذا الحديث متفق عليه. طيب المحرمات بالمصاهر هل يحرم بالرضاع؟ هل يحرم يحرم من النكاح ما يحرم من النسب؟ يحرم من النكاح ما يحرم من النسب. هل يحرم من النكاح ما يحرم هل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ قلنا نعم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب هل يحرم من المصاهرة ما يحرم من هل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة؟ يعني إذا كان يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما عرفنا، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا كان من النسب تحرم خالتك إذن يحرم من الرضاع كذلك خالتك، وإذا كان يحرم من النسب عمتك إذن يحرم من الرضاع عمتك كذلك. إذا كان يحرم من النسب جدتك، إذن يحرم من الرضاع جدتك كذلك، اللي هي أم المرضعة وأم صاحب اللبن. فالسؤال الآن، هل يحرم بالمصاهرة ما يحرم من النسب، هل يحرم من المصاهرة ما يحرم بالرضاع؟ فإذا زوجة، يعني إذا أم زوجتك بالرضاع، اللي رضعت زوجتك تحرم عليك؟ أم زوجة ابنك بالرضاع؟ لا، لأنه أم زوجة ابنك أم زوجة ابنك ما تحرم عليك. أيوة، يعني حمات ابنك ما هي حماتك، لأنه ممكن أنت تتزوج امرأة وابنك يتزوج بنتها، ما في مانع. وإذا كان ابنك بار جدا العكس، هو يتزوج الأم وأنت تتزوج بنتها. طيب، هل إذن هل يحرم من الرضاع هل يحرم من الرضاع ما يحرم بالصهر من الصهر؟ هل يحرم بالرضاع ما يحرم من المصاهرة؟ لأن شوف، احنا ثبتنا حاجة، قلنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فثبتنا النسب هو الأصل، بعدين قلنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، هل يحرم من الصهر ما يحرم من الرضاع؟ طيب، بمعنى أم زوجتك من الرضاع تحرم عليك، زوجة أبيك من الرضاع، يعني أبوك من الرضاع صاحب اللبن، صاحب اللبن زوجته تحرم عليك؟ أم زوجتك من الرضاع، أمها التي أرضعتها غير أمها اللي من النسب، عندها أم مرضعة، تحرم عليك أنت يا أيها الزوج؟ أبوك من الرضاع، أبوك من الرضاع صاحب اللبن، تحرم زوجته عليك؟ مثالان، هذان مثالان لقضية إنه هل يحرم بالمصاهرة ما يحرم من الرضاع؟ جمهور العلماء نعم، جمهور العلماء نعم، وكذا طبقوا حديث إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، على ما سبق تفصيله في هذه القاعدة، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره إلى أنه لا تحرم، لا تحرم. في خلاف في بعض المسائل المتعلقة بالمحارم، هذه لازم نعرفها، يعني لازم نعرف أنه حصل خلاف بين العلماء في قضية المحرمات، لكن الخلاف في يعني مسائل معينة، ولا في مسائل أصلية خلاص اتفق عليها، يعني حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم عماتكم خالاتكم بنات الأخ وبنات الأخ، هذه ما فيها خلاف، ما فيها خلاف. و تحريم الجمع بين الأختين ورد في الآية، لكن ورد في السنة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وعندهم قاعدة في هذا، يقولون يحرم الجمع بين أي امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا ما يجوز لها أن تتزوج بالأخرى، يحرم الجمع بين أي امرأتين. لو فرضنا أن إحداهما ذكرا لم يحل لها أن تتزوج بالأخرى، عند ذلك يحرم الجمع بينهما. طيب، فلو كنا مثلا تطبق على تحريم الأختين، لو كانت إحدى الأختين ذكر، هل يجوز أن تتزوج بأخيها بالأخ بأخته؟ لا، إذا حرم. تعالوا نشوف الجمع بين المرأة وعمتها. لو كانت المرأة هذه ذكرا، هل يجوز تتزوج عمته؟ إذا يحرم الجمع بينهما. لو كانت هذه المرأة المرأة وخالتها، لو كانت المرأة ذكرا، يجوز تزوج خالة؟ لا، إذا يحرم الجمع بينهما. طيب، خذ مثلا لو رحنا على بنتي الخال، لو كانت إحداهما ذكرا يجوز تزوج بنت خاله؟ يجوز. إذن هل يحرم الجمع بينهما؟ لا يحرم، خلاص لا يحرم. طيب، مثلا أيوة، هذا سؤال فني بس نبغى نختار له. شرطك ما سألناك اليوم، نعطيك سؤال. هل يجوز الجمع بين امرأة رجل وربيبته التي في حجره؟ يعني واحد تزوج امرأة عندها بنت من غيره، المسألة هذه السابقة مرت علينا، وهذه البنت محرمة على هذا الرجل لأن ربيبة، الرجل هذا مات، فصارت هذه المرأة اللي هي زوجته اللي عندها بنت من غيره في حالات صعبة، قام جاء جارهم قال يا بنت بعد ما خلصت العدة قال يا بنت الحلال أنا عارف حالتك صعبة، أنا مستعد أتزوجك وأتزوج بنتك هذه اللي من زوج آخر أيضا كلكم، إيش رأيك؟ لا، الحين واحدة واحدة الآن، خلينا نأخذ الجمع بين المرأة والربي وبنتها من زوج آخر، يجوز؟ لا طبعا. ليش؟ لأنك قاعد تجمع الآن بين بنت وأمها. طبق القاعدة، لو كان أحدهما ذكرا، لو كانت الأم ذكر يجوز تزوج بنت ابنته؟ لا، حرام. ولو كانت البنت ذكر يجوز تزوج أمه؟ حرام. إذن يحرم الجمع بينهما. نروح الآن للسؤال، رجل تزوج بامرأة وعنده بنت من غيرها، طيب، تزوج بامرأة وعنده هو بنت من غيرها، تزوج بامرأة وعنده له بنت من غيرها، مات بعد العدة، جاء الجار قال يا بنت الحلال انت من عندك الان؟ قالت انا وبنت زوجي اللي مات، ما في الا في البيت انا وبنت زوجي، قال طيب أنا مستعد أتزوجك أنت وبنت زوجك، أنت وبنت زوجك اللي مات، يجوز أم لا؟ جاءوا شين؟ أيوه؟ ما في علاقة بينهم. لو فرضنا على القاعدة، قاعدة هذول المرأتين، المرأتين هذول اللي هي زوجة اللي مات وبنته من زوجة ثانية، لو فرضنا أنهما أن إحداهما ذكرا لجاز أن يتزوج بالأخرى، فبناء على القاعدة هذه إذن يجوز له أن يتزوجهما. شراك صراحة يجوز، بس ما نسفنا القاعدة، لا طبقنا القاعدة. ليش؟ ها؟ صح، خرمنا القاعدة. لكن قال بعض العلماء عند بعض يعني عند بعض أو قيده سفيان، قال إنه في إنه قاعدة يحرم الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لا جاز له، لما جاز له أن يتزوج بالأخرى، أن هذا يكون من النسب بس مو بالمصاهرة. إذن هذه القاعدة حتى تطلع سليمة لازم تكون مقيدة بالإيش؟ من النسب بس، أنه إذا يحرم الجمع بين امرأتين لو أن إحداهما ذكرا ما جاز له أن يتزوج بالأخرى من النسب مو من المصاهرة، ولذلك يجوز أن يجمع بين امرأة وبنت زوجها، وبنت زوجها، تمام؟ يجوز أن يجمع بين امرأة وبين بنت زوجها. طيب، من تحريم الجمع أيضا، من تحريم الجمع أنه ما يجوز يجمع أكثر من 4 نسوة في وقت واحد. طيب، هذا من تحريم الجمع. فبناء على واحد عنده 4 زوجات خلاص تحرم عليه أي امرأة أخرى يعني بالزواج، أما ملك اليمين هذا شيء ثاني. إذن في النكاح، في نكاح ما قلنا النكاح من أسبابه، في قضية نكاح تحريم الجمع، تحريم الجمع تحريم الجمع يدخل الجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، والجمع بين أكثر من 4 نسوة للحر، والجمع بين أكثر من زوجتين للعبد. طيب، فإذا فالعبد في الإسلام لا يجوز له أن ينكح أكثر من زوجتين، ولو أسلم عبد وتحته 3 زوجات قلنا له اختر 2، اختر 2. وجاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه ينكح العبد امرأتين وإسناده صحيح. طيب، لو واحد جمع بين من لا يجوز له الجمع بينهما في عقد واحد، يعني لو جاء واحد واحد جاهل ماشي في مسافر في الصحراء نزل على بدوي أجهل منه، قام هذا البدوي أعجب به أيما إعجاب وأحبه أيما محبه، وقال له كرامتك عندي إني أزوجك بنتي عندي بنتين، يلا زوجتك بنتي فلانة وفلانة. قال قبلت. وبعد ذلك مر بهما أحد أهل العلم من سالفة إلى سالفة، قال أنا هذا الأجودي زوجته بنتي، لأني رأيته كريم الشمائل حسن الأخلاق جميل الطباع. خلاص قال ويحك ماذا فعلت، هذا حرام ولا يجوز. طيب ما هي النتيجة؟ ها؟ ما اختلفنا، لكن أيهما يصح نكاحها؟ الأولى. هو قال له زوجتك فاطمة وعائشة مع بعض، زوجتك حصة ونورة مع بعض كل السنتين، إيه؟ يعني نقرع بينهما ولا إيش نسوي؟ الشيخ سرحان يقول لا يصح العقد أصلا. نقول لا، لم يحصل شيء، ما سويت شيء ولا كأن شيء حصل، لا يمكن تصحيح نكاحهما معا ولا مزية لإحداهما على الأخرى في هذا العقد حتى نصحح نكاحها. كما لو زوجت امرأة لرجلين في وقت واحد، لو قال زوجتكما بنتي، وش النتيجة؟ ما في شيء، حتى لو قال بصوت واحد قبلنا ما ينعقد. طيب ولكن انت الآن لو جمع بين من لا يجوز الجمع بينهما في عقدين، يعني تزوج امرأة بعقد وتزوج خالتها بعقد ثاني، ما هي النتيجة؟ شلون يختار واحدة منهما يا شيخ؟ لقد قلت كلمة، تزوج امرأة بعقد ثم تزوج خالتها بعقد ثاني منفصل، ايش الحكم؟ ما يصير يلغى عقد منهما، ما يصير. تزوج امرأة بعد اسبوع تزوج خالتها، ايش الحكم؟ ما يجوز الجمع بينهما، ما اختلفنا، لكن ما هو الحكم؟ طيب ما هو الحكم؟ بطلان العقد الثاني. خلاص فالأول صحيح، الثاني ما. لو قلت اختار واحدة منهما معناها انك صححت صحيح. طب لو اختار الخارج قال انا ابغى الثانية، ما هي؟ فاذا الثاني باطل. كما لو تزوج خامسة وعنده اربع، نقول له نكاح الخامسة باطل. طيب ايش رأيك يتزوج عمة جارته وخالتها، يجمع بينهما؟ قال انا تزوجت عمة فلانة وخالتها، يجوز؟ لان ما له علاقة ما بينهم، لان هذه البنت ما تزوجها هو، هو تزوج عمة البنت وخالة البنت. طيب اذا كان تزوج اما وحرمت عليه بنتها أو تزوج بنتا حرمت عليه أمها، طبعا في فرق في قضية الدخول، لأنه إذا تزوج بنتا حرمت عليه أمها بمجرد العقد، أما إذا تزوج أما فإنه لا تحرم عليه بنتها إلا إذا دخل بالأم. طبعا حتى المسألة هذه فيها خلاف، وذكره ابن كثير رحمه الله، بس معروف ما استقر عليه الحكم عند أهل العلم. ها؟ من طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو تزوج خامسة في عدة الرابعة لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. مرة ثانية هو السؤال يقول هل يعني إذا تزوج أخت في عدة أختها المطلقة، أو تزوج خالة في عدة بنت أختها المطلقة، أو تزوج عمة في عدة بنت أخيها المطلقة، أو تزوج امرأة خامسة في عدة المرأة الرابعة المطلقة، فما هو الحكم؟ يقول لا يجوز الجمع، لا يجوز الزواج في عدة هؤلاء المطلقة، لا يجوز. فسواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. أما الرجعي مجمع عليه عند العلماء، ما يجوز تتزوج أخت في عدة طلاق الرجعي لأختها، ما يجوز تتزوج عمة في عدة الطلاق الرجعي لبنت أخيها، ما يجوز تتزوج خالة في عدة الطلاق الرجعي لبنت أختها، هذه خالة، ما يجوز تتزوج امرأة خامسة في عدة الطلاق الرجعي للمرأة الرابعة مثلا، أو للمرأة الأولى أو الثانية أو الثالثة، لأن يعني عندها أربع فطلق إحداهن، فنقول لا يجوز لمن عنده أربع نسوة أن يتزوج خامسة في عدة الطلاق الرجعي لإحداهن اللي هي أي واحدة من الأربع. ليش؟ لأن الطلاق الرجعي في العدة أنت لازالت على عصمتك، فإذا تزوجت معناها جمعت، حصل الجمع المحرم. طيب، والبائن كذلك، البائن كذلك عند بعض العلماء، والبعض الآخر يقول إذا كان الطلاق مبتوتا لا رجعة فيه يجوز. إيه يقولون في العدة، ليش؟ يقولون لأن الطلاق البائن ليست في عصمته ولا في نكاحه، لأنه خلاص ما في أمل ترجع له، خلاص ما. فالجمهور يجيزونه، ومن العلماء من لا يجيز هذا لانقطاع العلاقة الزوجية. الذين لا يعني أجازوه قالوا انقطعت العلاقة الزوجية ولم يبق إلا ما يتعلق بالعدة من أجل خلو الرحم، أو إذا كانت حامل نفقة وخلصنا، يعني صارت العدة مو لأجل الترجيع، ما يستطيع يرجع، فخلاص ما دام ما يستطيع يرجع ليش ما يتزوج؟ يروح يتزوجها. يعني واحد طلق أختا طلقة الثالثة، عنده طلق امرأته الطلقة الثالثة، طيب دخلت في العدة، في أمل يرجع لها الآن؟ ما في أمل إلا تنكح زوجا غيره شغلة، ما في أمل يرجعها، يستطيع يراجعها هذه الطلقة الثالثة؟ ما ما يستطيع يراجعها الآن. طيب إذا ما يستطيع يراجعها يجوز أن يتزوج بأختها؟ عند الجمهور نعم، عند جمهور علماء نعم يجوز، يقول لأنه هي الآن خلاص خرجت، ما عاد الآن زوجة له، ولا تجلس عنده في البيت في وقت العدة أصلا، تروح بيت أهلها، والعدة الآن هذه بس من أجل يعني استبراء الرحم، ولا إذا كانت حامل العدة ينفق عليها في العدة، إيش باقي لها؟ ينفق عليها لأجل ولده الذي في بطنها، وإذا وضعت حملها خرجت من العدة. فالعدة قالوا هذه ما هي عدة قابل للإرجاع فيها، خلص هذه عدة لأجل استبراء الرحم أو حقوق تكملة حقوق إذا كان لها كالحامل نفقة بس. فإذا يجوز أن يتزوج في عدة المطلقة طلاقا بائنا. أما الرجع مجمع عليه، مجمع عليه، حتى قال عبيد السلماني ما أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو لم يتفق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء كاتفاقهم على أن الرابعة لا تنكح في عدة الرابعة، على أن الرابعة لا تنكح في عدة الرابعة. طيب طبعا في مسائل أخرى يعني متعلقة بالملك اليمين، يعني يجوز يتزوج أختين في ملك اليمين، يجوز يتزوج عمة وخالة، عم امرأة مو يتزوج يملك طيب ملك اليمين، هذه مسائل هذه تختلف، لأن العلماء يقولون يجوز أن يملك أختين، يجوز أن يملك أختين، ولكن ليس له إلا وطء إحداهما. يعني في ملك اليمين يجوز للإنسان أن يشتري أختين، يدخل في ملكه أختين، يدخل في ملكه بالشراء بالهبة بالإرث ممكن. كيف واحد يدخل في ملك أختين بالإرث؟ مو لازم من أبيه، قد يكون عنده أخوين، له أخوان، كل أخ عنده أمة وهذه أخت الأخرى، وهذان الأخوان لا وارث لهما إلا هذا. طيب فمات الأول ورثه بما فيهم الأمة، ومات الثاني ورثه بما فيه بالأمة، صار عنده أمتان أختان بالإرث. طيب إذن يجوز للإنسان أن يملك أختين بالهبة بالشراء بالإرث، يدخل في ملكه، ولكن ليس له إلا وطئ إحداهما، فإذا وطئ إحداهما حرمت عليه أختها. حرمت عليه أختها فتبقى أختها ملك يمين، يعني للخدمة لأي شيء آخر، قد تكون مثلا ترعى مولودا، تخدم في البيت، تطبخ، تعمل، لأن الأمة ما هو فقط عملها الاستمتاع، يعني لا تملك إلا للاستمتاع، لا تملك للخدمة، تملك لأشياء كثيرة. فإذا يجوز أن يملك أختين ولكن لا يطأ إلا إحداهما، هذا من جهة ملك اليمين. ملك اليمين طبعا أيضا عمتها وخالتها كأختها، عمتها وخالتها كأختها. طلقها إيش ده ملك يمين، هو ملك يمين يطلق إيش إذا تزوج، إذا أيوة إذا تزوج ملك اليمين، إذا تزوج ملك اليمين طيب إذا تزوج ملك اليمين حتحرم عليها أختها من باب أولى. وإذا وطئها هل له أن يداهمها بلا حرص مثلا؟ لا ما يجوز خلاص، ما في استمتاع بالثانية لا وطئ ولا غير وطئ. إيه يحرم يعني لا تكون فراشا له، ولكن لو حرمت الموطوءة بسبب آخر كأن أعتقها مثلا، طيب أخرجها عن ملكه، أخرجها عن ملكه أو زوجها عبدا، فالحين افرض هل ترى الأحكام غريبة شوي لأن ما هي متداولة ولا معمول بها، وما ما في ملك مين، لا يكاد يوجد ملك مين في العالم، لا يكاد نادر. ولذلك أحكام ملك اليمين تجد بعض العلماء اللي يشرح الكتب المعاصرة كتب الفقه أول ما يجي عليه يقول باب العتق اللي بعده باب المدري، خلاص يقفز يقول إيش الفائدة ندرسكم شيء ما هو موجود في الواقع. ولكن طالب العلم أحيانا يقول طيب خلاص ندرسه حتى لو أليس من الدين، نبغى ندرسه حتى لو ما هو في الواقع، نبغى ندرسه شوف إيش هذا، إيش هذه الأشياء اللي احنا محرومين منها. ثم من يدري قد يعود، أقول قد يعود قريبا الله أعلم، لأنه هو مرتبط بإيش بالجهاد في سبيل الله، أحكام كثير من هذا مرتبط، لأن هذا هو المصدر الأصلي للرق في الإسلام. فالشاهد لأنه يعني كان يوجد في الأرض رق كثير فمنع بقوانين دولية، طيب وخلاص وراحت الآن، يعني يمكن باقي شوي في موريتانيا بعض أفريقيا يعني قليل باقي، لكن إذا عاد كيف يعود؟ أيوه هذا ماله، يعني ماله إلا الرق فرع عن أو يعني يجي أصلا المصدر هو إذا صار جهاد سبيل الله وصار قتال عنوة وبالقوة وأخذ كذا صار السبي، إذا حارب المشركون المسلمين فالمسلمون مثلا هزموهم فسبي ذراري المشركين من النساء والذرية يصيرون ملك اليمين للمسلمين، ويصير قضية القسم وما القسم. المهم لو يعني معرفة المسائل حتى لو إيش ما هي مطبقة في الواقع يبقى من الدين، يعني على الأقل تحس أنك طالب علم، يعني أنه هذا موجود في الدين وإن لم يعمل به الناس أو لم يعمل به لظرف أو لآخر، فيتعبد الله بمعرفته. يعني أقصد أنت الآن مثلا ما تبغى تطلق زوج، أنت مبسوط مع زوجتك تدرس أحكام الطلاق، أيوة خلاص هذا دين الله، يعني دين الله يعني يتعبد بمعرفته حتى لو ما طبقته. تدرس أحكام الرهن، أنت ما عندك ولا ريال تدرس أحكام، إيش تبغى ترهن إيش، ما عندك شيء ترهنه، لكن معرفة الدين تعلم دين الله. طيب فهذه المسألة ملك اليمين، نعم عنده أمة عنده أختين في ملكين صح، أنت مو هذا سؤالك، تقول إذا كان عنده وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى في الاستمتاع، طب كيف تحل له الأخرى، كيف تحل له الأخرى؟ الجواب الأخرى تحل له يعني الوطئ، يعني هي ملكه بس تحل له بالوطئ إذا حرم عليه وطئ الأولى. طيب كيف يحرم عليه وطئ الأولى؟ إذا زوجها مثلا، الحين إذا زوج الأولى أفرض عنده عبد فزوج هذه الأمة الأولى لوطئها لعبده، طبعا أول شيء لازم تعتد منه تتأكد براءة الرحم، بعدين زوجها العبد. إذا زوجها لعبده ما عاد يستطيع يطأها، لأنه ما يمكن أنه حتى لو كان عبده هو زوجها ما يمكن اثنين يطأوا امرأة واحدة، حتى لو كان زوجها عبده، نعم ما يجوز له يطأ الأمة أمته وزوجها يطأها في وقت. طيب إذا حرمت عليه الأخت الأولى التي يملكها ملك اليمين، حرم عليه وطئها بتزويجها، إذا حرمت عليه بتزويجها جاز له أن يطأ الأخرى أو مثال آخر مثلا لو باعها اعتقها أيضا أحسن. طبعا هي ترى باعها انتهينا. لو اعتقها إذا يعني اعتق هذه الأمة خرجت من ملكه بالعتق صح، وبالتالي إذا خرجت من ملكه بالعتق يجوز أن يطأ أختها التي في ملكه، لأنها يعني الأولى أخرجها عن ملكه وبالتالي يجوز له أن يطأ أختها التي بقيت عنده. نفس الدليل في الآية. شوف هي المسألة هذا قول عامة أهل العلم، في خلاف عن أفراد من أهل العلم كما في المغني وغيره. في ابن كثير سيأتي هنا، صحيح هذا مذكور في التفسير في قوله وأن تجمعوا بين الأختين في تفسير ابن كثير، وأن تجمعوا بين الأختين قال ابن كثير رحمه الله: وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضا لعموم الآية. وذكر يعني خلافا، ولكن لا يعتد به بس. طيب احنا وصلنا في القراءة الى ايش؟ أيوة أكمل. إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها، يعني قرأنا وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد. ها؟ وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد. وما كتبنا شيء. طيب ممكن نكتب الآن، بس نكتب نحن قلنا حرمت عليكم ماتكم بناتكم، بس ما ذكرنا لها مقدمة صح؟ الآية هذه ما كتبنا لها مقدمة، ما كتبنا مقدمة صح؟ طيب في عندكم أي مقدمة في التفاسير؟ بس ما هو أصلا الآية اللي قبلها ذكر محرما واحدا بالصهر بس، فهو ما ذكر شيء بالنسب في الآية اللي قبلها. فإيش قلنا؟ الجمع بينهم وحكم استبدال الزوجة أتبع ذلك ببيان المحرمات من النساء سواء بسبب القرابة أو المشاهرة أو الرضاعة كما في الآيتين التاليتين خلاص إذا كان كذا نقول ثم قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم أو نقول ثم بين تعالى ثم محرمات من النساء لأن حتى الآية السابقة فيها محرمات من النساء يعني ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء أي من النساء كلها من النساء فإذا نقول ثم قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم شوف يقول هو يعني جملة المحرمات المذكورة 21 والثانية 22 أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجملة المحرمات بنص كتاب الله 15 ذكر منهن 14 في هذه الآية والتي قبلها يعني المحارم المحرمات للنساء 7 بالنسب و7 ببقية بالأسباب الأخرى مذكورات في الآيتين وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا هذه في سورة الأحزاب إذن المحرمات المذكورة في كتاب الله 14 وحدة في هاتين الآيتين و15 في الأحزاب في قوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما طيب نقول مثلا بين قوسين مثلا ثم والى تعالى ذكر المحرمات من النساء ثم والى تعالى ذكر المحرمات من النساء بين قوسين وهن 15 بنص كتابه أربعة عشرة في هاتين الآيتين وواحدة في سورة الأحزاب فقال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وهي كل امرأة بن قوسين ينتسب إليها الرجل بولادة، سواء من جهة الأم أو من جهة الأب، وإن علونا، وهذا يشمل الجدات. طيب، وبناتكم بين قوسين، وهي جمع بنت، وهي كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة، وإن نزلنا وهذا يشمل بنات البنات وبنات الأبناء. طيب، وأخواتكم جمع أخت، وهي كل امرأة شاركتك في أصلك، أو أحد أصليك، فتدخل فيها الأخوات الأشقاء والأخوات لأب والأخوات لأم. وعماتكم بين قوسين جمع عمة، وهي كل امرأة شاركت أباك في أصله، وإن على. فتدخل فيها أخوات الأب الشقيقات وأخواته لأبيه وأخواته لأمه وأخوات الجد أبي الأب وأخوات الجد أبي الأم، وإن علونا. وخالاتكم جمع خالة، وهي كل امرأة كملوا شاركت أمك في أصلها، فيدخل فيها أخوات الأم الشقيقات وأخواتها لأبيها وأخواتها لأمها وأخوات الجدة أم الأم وأخوات الجدة أم الأب وإن علونا. وبنات الأخ وهذا يشمل كل امرأة يرجع نسبها إلى أختك بولادة. يرجع نسبها إلى أختك إلى قلنا لا إحنا بنات الأخ بنات الأخ كل امرأة يرجع نسبها لأخيك بولادة فيدخل فيها وهذا يشمل جميع بنات أولاد الأخ وإن نزلنا جميع بنات أولاد الأخ وإن نزلنا بعدين وبنات الأخت بين قوسين وهي كل امرأة يرجع نسبها إلى أختك بولادة وهذا يشمل جميع بنات أولاد الأخت وإن نزلنا بعدين نقطة من أول السطر فهذه الأصناف السبعة من المحرمات بالنسب بنص كتاب الله ثم ذكر تعالى من المحرمات بالرضاع أولهن وهي الأم المرضعة فقال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم بين قوسين أي يحرمن عليكم كذلك وهذا يشمل كل امرأة أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو ولدتها وكذلك يشمل أم صاحب اللبن بين قوسين زوج المرضعة التي زوج مرضعتك الذي در اللبن بسببه وأخواتكم من الرضاعة وهي كل امرأة أرضعتها أمك أو ارتضعت بلبن أبيك وكذلك بنات المرضعة وبنات صاحب اللبن. ولم يذكر ولم يذكر تعالى من المحرمات بالرضاع إلا هاتين المرأتين، ولم يذكر تعالى من المحرمات بالرضاع بعد المحرمات بالنسب إلا هاتين المرأتين. تنبيها على أن الرضاع يجري مجرى النسب في التحريم، كما بينت ذلك السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. عفوا، أظن هذا الأفضل، خذ يحرم من النكاح ما يحرم من النسب، متفق عليه، البخاري 2645، مسلم 1447. فبقية المحرمات بالرضاع على هذا هن: العمة بالرضاع وهي أخت صاحب اللبن، والخالة بالرضاع وهي أخت المرضعة، والبنت بالرضاع، وهي كل أنثى ارتضعت بلبن در بسببك. وكذلك بنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع، وما تفرع منهن. بعدين نقطة من أول السطر: وإنما يكون الرضاع مؤثرا إذا كان خمس رضعات معلومات فأكثر، في الحولين أي السنتين الأوليين من حياة المولود، على الراجح من أقوال أهل العلم. نقطة من أول السطر. ثم ذكر تعالى المحرمات بالمصاهرة فقال خلاص سنكمل إن شاء الله غدا في كتابة تفسير الآية. أعطوني من الآية هذه فعل فاعل مفعول به في كلمة واحدة. حرمت عليكم، أعطونا من حرمت عليكم فعل فاعل مفعول به في كلمة واحدة. أحسنت. أرضعنكم، أرضعنكم، أرضع الفعل، وين الفاعل؟ النون، وين المفعول به؟ الكاف. هذا فعل فاعل بس، دخلتم فعل فاعل، ما هي في نفس الكلمة. يعني فإذا دخلتم عليهم الباب، دخل الباب تجي يعني تتعدى، فادخلوا عليهم، فإذا دخلتموا فإنكم غالبون، ادخلوا عليهم الباب. بس أنا أقصد الآن أنه السؤال هو فعل فاعل مفعول به في كلمة واحدة، مو في كلمتين أو كلمة. فدخلتم فعل فاعل، فإيش رأيك أنت الآن؟ لا جناحة، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أعرب لي جناحة. أعرب جناحة. فلا جناحة ليش منصوبة؟ لا تعمل عمل إن، لا هذه لا تعمل عمل إن. طيب، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إن شرطية صح؟ فنحن سنتوقع فعل شرط وجواب شرط، وينه؟ بينهما. فإن طيب أول شيء خلنا نأخذ وين اسم وين فعل الشيء. إن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وين جواب الشرط؟ وين فعل الشرط؟ طيب وين فعل الشرط؟ جملة لم تكونوا دخلتم. كويس. لم حرف جزم، تكون مجزوم، دخلتم فعل فاعل، بهن متعلق به، والجملة الفعلية في محل النصب خبر تكون، يعني هي فيها تداخلات يعني. طيب وإن على كونها فعل شرط لها لا جناح عليكم، وهذه رابطة للجواب فلا جناح. طيب فيصير إيش عندنا هنا؟ جملة لا المكونة من اسمها وخبرها، أيوة اسمها قلنا جناحة منصوب لأن تعمل عمل إن، وعليكم إيش خبر أي بس لا جناح عليكم، لا جناح عليكم، لا تعمل عمل إن، جناحة اسم إن منصوب، اسم لا منصوب، عليكم في محل رفع خبر، والجملة من لا واسمها وخبرها في محل ها جزم جواب الشرط. عرفنا؟ طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه عن ابن مسعود في باب الحجامة قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب الحديث المسعود. الحديث حسنه الألباني وأخرجه حسنه الألباني نعم، وطبعا هنا في الترمذي رحمه الله حسنه وهذا حديث حسن غريب، ورجاله يعني شيخ الترمذي محمد بن فضيل وعبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وقاسم بن عبد الرحمن بن هو ابن عبد الله بن مسعود ثقة عابد بن الرابعة عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الثقة من صغار الثانية عن أبيه عبد الله بن مسعود الصحابي ها و نعم كلام يقولون فيه كلام فالله الشيخ حسنه الألباني ما رأي. نعم لأن البخاري يشترط إيش التحديث ولو مرة، أن يصرح الراوي بالتحديث عمن روى عنه ولا مرة. مسلم يكتفي بالعنعنة إذا ما هو معروف بالتدليس. طيب حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به، وليلة أسري به عن ليلة أسري به، إذا جريتها تصير منونة، وإذا فتحتها ممكن تصير مضافة عن ليلة أسري به بناء المفعول، كما قال المبارك فوري رحمه الله لجواز الوجهين. لم يمر على ملأ، إيش ما هو تعريف الملأ؟ الجماعة العظيمة الكثيرة، الجماعة العظيمة الكثيرة التي تملأ العين تسمى في اللغة ملأ تملأ العين، فالواحد والاثنين ما يسمى ملأ، لكن الجماعة الكثيرة تسمى كلما مر عليه ملأ من قوم قال الملأ الذين كفروا من قوم الملأ الجماعة الكثيرة التي تملأ العين. قال لم يمر على ملأ من الملائكة، إلا أمروه أن مر أمتك. إذن اتفق الملأ الأعلى على التأكيد على أمر الحجامة، ونقله النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وهذا كل ما يكون إلا بأمر الله تعالى. إذن ما في جماعة من الملائكة مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، ما في جماعة مر عليهم إلا مر أمتك بالحجامة، أمتك بالحجامة، أمتك بالحجامة. فهو نقل إلينا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني يبين أهمية الحجامة. لكن متى وكيف ولأي شيء وفي أي سن، هذا كله إلى تجارب الأطباء وخبرة أهل الخبرة. يعني كما قلنا الشرع يدل على أصل المعالجة، فمثلا يقول لك والله الحبة السوداء فيها، العسل فيه، الحجامة فيه، لكن تفاصيل العسل يلا كم تأخذ، إيش المقدار، وفي الصباح ولا في المساء، قبل النوم ولا بعد الأكل ولا قبل الأكل ولا كذا، في أشياء ما تخطر بالبال. يعني لقيت طبيبا مرة أو لقيت واحد من المشتغلين بالطب، يعني البديل يسموه الطب البديل، يصف الدواء كذا من العسل، يقول ولا تأخذ بملعقة حديد، ترى الحديد يذهب مفعول معين في العسل، خذ بلاستيك ولا بالأصبع ولا كذا طيب الحين لو كان هذا فعلا يعني صحيحا، لو كان الكلام هذا صحيحا، ما هذه خبرة، ايش عرف انا، ايش عرف انا اذا باخذ يقول لي ملعقة عسل اروح اخذ ملعقة حديد، ملعقة معدنية واكل فيها العسل وخلاص، ايش انا ما ادري ان المعدن اذا تفاعل مع العسل ان في ميزة معينة في العسل تروح ولا ما ادري ايش دراني، ما ادري اخذ ملعقة أوص. هذا يقول لا تاخذ ملعقة معدن، خذ ملعقة بلاستيك ولا بالاصبع ولا ما ادري ايش، ولا اشرب مباشرة من الكاس. فاذا قضية يعني كم مقدار من العسل اللي يستعمل، ومتى، وعلى كم مرحلة، على كم جرعة، على كم جرعة، هل أجي أخذ مثلا مرطبان العسل مثلا وأبلع كذا أبلع وخلاص، هل هو على الريق لازم إذا قمت الصباح، ولا ينفع في الليل ولا قبل النوم ولا بعد الأكل، ولا هل هو مثلا يكون ممزوج بالماء ولا لا، ممزوج بالحبة السوداء، ممزوج بإيش، ما أدري. أنا قضية متى وكيف وبأي مقادير وفي أي حالة وينفع لأي شيء، ما طيب هذا مثلا حموضة المعدة، يعني سبحان الله العظيم، يقول الأطباء في جرثومة في المعدة، يقولون يعني هي سبب الحموضة، من أسباب الحموضة، في جرثومة ما اكتشفوها إلا من 10 سنوات، قريب ترى، مدري من 20، يعني شيء قريب جدا، وإنها تسبب مشاكل في هذا والمريء والكذا والكحة اللي في الصوت والمدري إيش اللي بالبلغم المستمر، ويعني تسوي مشاكل وتسوي بدايات قرحة، أو قرحة مع الوقت تصير قرحة. طيب الحين يقول هذه سببها جرثومة، طيب إيش اللي يقضي عليها، إيش هو، هو الحبة السوداء ولا العسل ولا إيش، ولا يعني طبعا لو تروح للطبيب يقول لك تأخذ تركيبة مضادات حيوية مع دواء له مفعول معين في المعدة حتى يمشي عمل المضاد، وإلا ما حيجي المضاد بغير هذا الدواء، يلا يروح يقول لك خذ كذا وكذا، يلا مضادات، أنواع من المضادات مع دواء لإيقاف أو للتعامل مع حمض المعدة حتى ما يروح مفعول الدواء مدري إيش. طيب يلا خذ هذا كذا. ما تعرف يعني القضية المقادير وكيف متى. شوف مثل الحجامة الحين، قال أهل المعرفة إن المخاطب بأحاديث الحجامة غير الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم. وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن سيرين قال إذا بلغ الرجل 40 سنة لم يحتجم. يلا هذه معلومة من وين جات؟ يعني تجارب طبعا خبرات قد تصيب وقد تخطئ. يعني يمكن يجي واحد يقول لا هذا يا أخي ما يعني هذه معلومة غير صحيحة مثلا. خلاص هذا ما هو وحي ينفع. يلا بعد 40 شلون ينفع الحجامة ولا ما ينفع؟ ما هو وحي، خبرات تصيب وتخطئ. لكن الوحي وين اللي ما يجوز التكذيب به؟ أن الحجامة فيها علاج. فإذا جاء واحد وقال إيش تطلع الدم هذا شيء مقرف ما في علاج ولا شيء، هذا تخلف، هذا فقه بدوي، هذه أحكام بدوية، هذه مصيبة وكارثة كبرى. يعني اللي يجي على شيء جاء به الشرع ويقول هذا مقرف وهذا خرافات، هذا يخشى عليهم الكفر، يخشى عليهم الكفر، هذا منتقص للشرع. ليش؟ انتقاص واحتقار وازدراء. هلا بمناسبة أنا سألتكم تعريف المقت ولا إيش اسمه المقت، المقت حط بس عبارة كذا على جنب بكرة عشان ذكرنا فيها نضيفها. المقت هو البغض المصحوب باحتقار، هو البغض مع الاحتقار، البغض مع الاحتقار المقت. يعني تروح على تعريف المقت تقول وهو بغض مع الاحتقار. بكرة بس ذكرونا فيها. طيب فكل من انتقص الشرع أو أهانه أو ازدراه أو احتقره فهو كافر. لكن الآن الشرع ما جاء بتفاصيل في العلاجات، كل التفاصيل جاء مكامن يقول هذا في كذا. يلا يا أيها الأطباء خلاص الخبراء روحوا اكتشفوا، روحوا اكتشفوا التفاصيل. لكن حنا سهلنا عليكم، بدل ما أنت تقول لي يلا زهرة القرنبيط فيها ولا ما فيها، الملفوف فيه ولا ما فيه، الخس مدري أي كذا، فهو أعطاه سهل لك الأمور، أعطاك يعني يا أيها الأطباء والخبراء أعطاكم مكامن مهمة جدا للعلاج. قال لكم الحبة السوداء والعسل والحجامة، روحوا سووا تجارب، روحوا. طيب قال هنا في الشرح هذه تجارب من الآن؟ خبراء وأطباء سابقين، سابقين في العصور الأولى. ممكن صح، ممكن تكون صح، وكثيرا ما تكون صح، كثيرا ما تكون صح، وأحيانا ما تكون صح. يعني الطب ما يثبت أو الحديث ينفي يؤيد يتوقف، يعني ممكن. طيب يقول الشيخ المبارك فوري قال أهل المعرفة إن المخاطب بأحاديث الحجامة غير الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم. وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن سيرين قال إذا بلغ الرجل 40 سنة لم يحتجم. قال الطبري وذلك لأنه يصير من في نئذ في انتقاص من عمره وانحلال من قوة جسده، فلا ينبغي أن يزيده وهنا في إخراج الدم. انتهى. قال المبارك فوري وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه وعلى من لم يعتده. شوف المباركون إضافة لطيفة، يقول هذا الكلام اللي هو أن الحجامة بعد 40 لا تحتجم بعد 40 خاص بعدم الحاجة. لكن لو واحد جات له شقيقة يلا صداع نصفي طيب وعمره 45 ممكن يحتجم. ها قال وعلى من لم يعتده، يعني يقول اللي ما اعتاد على الحجامة بعد 40 مثلا يعني، أما اللي من أول معتاد عليها أو جات حاجة إليها بوجود علة طرأت يستعملها. شايف؟ يقول قال ابن سينا في أرجوزته. ابن سينا من الأطباء القدامى صح، هو من الملاحدة بس ما ننكر أنه خبير بالطب، ما ننكر أبدا، ولا هو بالعقيدة فاسد. ابن سينا يعني مضيع الدين في العقيدة. ما يقول النبوة تأتي بالتدريب، وممكن أي واحد كذا يعني يروح يسوي تمارين معينة بعدين يصير نبي، يعني راح مفوت في قضية مسكين يعني مدري نعيم الجنة هذا نفسي مدري إيش، يعني ما هو حقيقي، ما هو حقيقي. فإخوان رسائل إخوان الصفا، من إخوان الصفا ملاحدة، من الملاحدة، لكنه في الطب طبيب، قد يكون الطبيب ماهرا وهو كافر، جالينوس أبقراط مدري مين. حتى الأطباء الجدد اللي الآن هذول في أطباء مهرا وكفار. المهم يقول ابن سينا في أرجوزته: ومن يكون تعود الفصادة فلا يكون يقطع تلك العادة. ثم أشار إلى أن يقلل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع جملة في عمر الثمانين. وقال ابن سينا في أبيات أخرى: ويسر على الجسم الدماء فإنها لصحة جسم من أجل الدعائم. يعني يقول أنه إذا كبرت خلاص تحتاج الدم، لا تروح لا تكثر من الحجامة، خلاص وفر، يصير فقط إيش إذا احتجت عند الحاجة. أما إذا أنت متعود على الحجامة من أول كمل على العادة. طيب، فإذا في الحجامة تنفع إذا في علة وإذا ما في علة بالنسبة للشباب. طيب، التبرع بالدم شلون؟ نقول مفيد، مفيد بحد معين إلى سن معين مفيد. وفي بعض الناس يمكن التبرع بالدم مهم جدا بالنسبة له، لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. يعني في ناس عندهم يعني حالة طبية معروفة، هيجان الدم عنده يهيج يهيج، إذا ما تبرع مشكلة صله مصيبة، يعني إذا ما نزل مستوى الدم في جسمه مشكلة يعني. ففي حجامة تنفع حتى لو من يعني من غير علة، لكن الحجامة من علة لها مواضع معينة، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخدعين والكاهل. طيب، ومما يرد به على من قال إنه الحجامة بعد الأربعين ضارة كذا بإطلاق، يعني يطلق الكلام هذا، نقول وهل احتجم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد، يعني احتجم أقصد نقلت حجامته إلينا بعد الأربعين؟ طبعا هذا ما يعني إنه هو قبل الأربعين ما احتجم، بل العرب الحجامة معروفة عندهم، بل ممكن يكون في مكة احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم وهو شباب، احتجم وهو صغير، احتجم ممكن، يعني هذا ما هو مشكلة ليس. لكن الذي نقل إلينا بعد بالوحي بالسنة أكيد أنه سواها بعد الأربعين، يعني خمسين وستين احتجم، احتجم من علة، أو قلنا احتجم وهو في طريق السفر من من من شقيقة أصابته، ها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أصيب بالصداع النصفي. روى البخاري، روى البخاري عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. ها يلا احتجم، وهذا بعد الأربعين، بس ممكن يقال تعود عليه أو هو في الحجاز من البلاد الحارة ومدري إيش، يعني فيها فيه سبحان. فإذن الحجامة علة للعلاج، علاج للشقيقة والصداع النصفي بالسنة، ثبتت بالسنة. احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به، واضح شقيقة كانت به. طيب، إذن المسألة كما قلنا مسألة تجارب وخبرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيهما أفضل التدريس في حلقات التحفيظ أم مراجعة حفظ القرآن؟ لأني لا أستطيع الجمع بينهما. والله يا أخي خيركم من تعلم القرآن وعلمه. علم تعلم وعلم تعلم وعلم. الزمزم لما شرب له، اي والله لما شرب له ينفع لزيادة الحفظ، للعلاج، لدخول الجنة، اطلب اشرب واطلب. هل الدهن بزيت الزيتون يوميا والاقتحال العين سنة؟ يعني ورد في السنة ما يحث عليه، قال عليه الصلاة والسلام كلوا الزيت وادهنوا به، وأيضا قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر. طيب، فإذا ورد في السنة الأمر، طبعا هذا ما هو أمر الوجوب، أمر للإرشاد والأنفع لنا، الادهان بزيت الزيتون وشرب زيت الزيتون والاكتحال بالإثمد. الشريعة حريصة على مصلحتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أقول لا إله إلا الله وحدها بدون ما أكملها؟ يعني إيش تبغى تقول؟ مثلا ما تبغى تكمل الشهادة وأن محمد رسول الله، أو ما تبغى تقول أشهد؟ لو ما قلت أشهد، يعني قلت لا إله إلا الله فقط، هذا من الأذكار، من الأذكار حتى لو ما قلت أشهد. ولا بأس أن تقول وحدها لا إله إلا الله، يعني مثلا بدون وحده ولا شريك له الملك والحمد، لو ما في تكملة. لو قلت لا إله إلا الله بس لوحدها، هذه لو يعني جمع السماوات والأرض في إيه، لا إله إلا الله بطاقة تطيش فيها السجلات، لا إله إلا الله وحدها هذه تفصم إيه تقوى على أشياء كثيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحس أن يخرج مني الشيء بغير صوت ولا ريح، وهذا يكثر عندما أكون مضطرة أمسك الوضوء لفترة طويلة، هل ينتقض؟ شوف، إما يكون عندنا يقين، إذا كان عندنا يقين بالخروج يقين خلاص، لو ما سمع صوتا ولا وجد ريحا ننتقض الوضوء. لكن إذا شك، إذا شك ما هو يقين، شك، ما ينتقض حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا خلاص. إذن هما حالتان، اليقين والشك. اليقين خلاص، من تيقن أنه خرج منه شيء، إن فتح الدبر فخرجت ريح يقينا خلاص. وإذا شك ما هو متأكد، ما هو متأكد، نقول لابد من بينة حتى نقول انتقض الوضوء. ما هي البينة؟ ايش اللي يبين؟ ريح او صوت، ريح او صوت، والا الوضوء باق على حاله. هل يجوز للرجل ان يجمع بين المرأة وابنة زوجها السابق من غيرها؟ ها في الدرس وردت معنا، يجمع بين المرأة وابنة زوجها السابق أحسن شيء. إيه قلنا إنه يجوز، ما في علاقة، ما في يعني ما في شيء يحرم. وابنة زوجها من غيرها، يعني الزوج السابق للمرأة هذه عنده بنت من أخرى، فجاء واحد تزوج المرأة هذه وبنت زوجها، ما في مانع، ما في مانع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو شرط صحيح البخاري ومسلم؟ هذا طويل يعني فيه تفصيل، لكن باختصار كما ذكرنا، البخاري يشترط في رجال السند في أخذ الواحد عن شيخه أن يكون قد ثبت سماعه منه ولو مرة، سمعت حدثني. طيب، ولو بعد ذلك روى عنه بعن ماشي، بس المهم أن يكون ثبت. مسلم رحمه الله لا يشترط ذلك، يكتفي برواية التلميذ عن الشيخ بعن إذا وجدت المعاصرة وأمن التدليس. أي نعم، وجدت المعاصرة وأمكن اللقاء وأمن التدليس. ولو ما جاء ولا مرة سمعته أو حدثني يكتفي أنه السند فيه عن يمشي العنعنة تمشي، بشرط أن يكون هناك معاصرة، يعني مو واحد عاش في عام 100 واحد عاش في عام 300 وبعدين تقول يلا عن. طيب ما هو نوح عليه السلام هذا حتى. ثم يمكن اللقاء، يعني مثلا واحد في الأندلس ما تحرك، واحد في الهند وما تحرك، شلون يلتقوا؟ أو مثلا واحد بالعراق وما خرج من بلده، توفي ببغداد ولم يخرج من بلده، واحد في اليمن ولم يخرج من بلده، أو واحد في اليمن رحل إلى مصر، واحد في العراق رحل للشام. بس اللي في العراق لا يعرف له رحلة إلا إلى الشام، واللي في اليمن لا يعرف له رحلة إلا إلى مصر والحجاز، طب ما التقوا؟ طبعا علماء مكة والمدينة لهم ميزات أنه ليأخذ عنهم كثير. ليش؟ لأنه الناس تجي للحج والعمرة كثيرا. إذن إيش الخرافة؟ أنه مسلم رحمه الله يشترط إن كان اللقاء، طبعا المعاصرة، وإن كان اللقاء وأمن التدليس، إنه هذا ما هو معروف بالتدليس، معروف إنه يقول عن شيخ كذا هو ما سمع منه، عنده واحد في بعض الرواة عنده عادة أن يحدث أن يعنعن عن مشايخ ما سمع منهم. طيب طبعا في شروط، في أشياء أخرى، يعني مثلا مثلا الشيوخ لهم طبقات من التلاميذ، مثلا الزهري يقولون أصحاب الزهري على 6 طبقات، الأولى من لازم محضرا وسفرا والأخير يمكن ما سمع منه إلا حديث واحد كذا بالعرض عرضا أو لقيه في الحج كذا والمرة. البخاري يحدث ينتقي أحاديث التلاميذ الذين هم في الطبقات العليا، يعني عامة رواياته عن تلاميذ سمعوا شيوخهم من الطبقة الأولى أكثر، ممكن ينزل للثانية، لأن تيجي عامتها من الثانية ممكن ينزل للثالثة، هذا عامتها. فالبخاري رحمه الله عنده إتقان لم يصل إليه أحد آخر من أصحاب كتب الحديث، ولذلك تفوق كتابه. يعني في جوانب إتقان عند البخاري لم يصل إليها مصنف آخر من المحدثين في جملة كتاب، في جملة مو قارن حديث بحديث، لا، ممكن نجد إسناد عند مسلم أصح من إسناد عند البخاري، لكن في جملة صحيح البخاري في أشياء راعاها ما اجتمعت لغيره، ففاق البخاري. فقلت قد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. عاد كل واحد من هذول في له متعصبة، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، وهذا يقول لولا مدري إيش مسلم، وبعض اللي شمال أفريقيا يجون يفضلون صحيح مسلم، هو بعض يقول ولما جاءت عصر الفهارس والكمبيوتر ما عاد لي صحيح يكون قيمة، يعني قصة ميزة، لأنه خلاص الآن ترت العناوين وترت سماعة، يعني الآن المسألة ما هي تعصبات، هي يعني توفيق من الله، واجعل لي لسان صدق في الآخرين ما في. وفي الصحيحين، الصحيحان مفخرة للأمة كلها، الصحيحان مفخرة للأمة كلها، وعلم الجرح والتعديل وعلم الأسانيد من ميزات هذه الأمة. نتحدى الأمريكان والإنجليز والفرنسيين يجيبوا لنا أسانيد لأحاديث يعني عظمائهم، حتى المتأخرين يلا عندك تقول عندك إسناد إلى شكسبير، عندك إسناد ثقات حدثنا عن فلان، كيف لو قلنا جيبوا؟ يا أيها الأمريكان نتحداكم تجيبوا لنا سند عن عظيم من عظمائكم قبل 1000 سنة، يقول حنا ما لنا تاريخ اصلا كلنا ما طلعنا الا بعد 200 قبل 200 سنه مدري 250 كل تاريخنا حنا اصلا لقطاء في التاريخ ما عندنا نسب حتى يكون عندنا اسانيد من 1000 سنة ما في. طيب يا ايها الانجليز انتم عريقون انتم عريقون في يعني يلا اعطونا اسناد الى لويس 17 لا واسناد ما يكون فيه زنات ولا شراب خمور ولا ما فيه فضلا عن ان يكون عندهم اسناد الى 1000 سنة ولا فيه بينما ترى عندنا اسانيد يعني اسانيد المسطرة في الكتب من النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابة والتابعين وتابعيهم بعدهم الى صاحب الكتاب وعندنا اسانيد من الان الى النبي صلى الله عليه وسلم إجازات للشيوخ وكذلك قراء القرآن وإجازات الشيوخ من من من الآن من 1400 سنة إلى الآن موجودة وحتى معروفة إنه الشيخ فلان هذا ترجمته والشيخ فلان هذا ترجمه الشيخ فلان معروفة وأهل العلم ترى لهم سلالات يعني يعني كم أعلى الأسانيد في العالم الآن حديث لا يمكن أقل شوي يعني مثل الشيخ ابن عقيل عمره يمكن كم 97 سنة الآن كم عنده له أسانيد فيها يمكن 22 كذا القراء القرآن كذلك يعني مثل الشيخ الزيات رحمه الله من معمرين توفي قريبا يعني ما هو بعيد وله طبعا تلاميذ ليش الحافظ السلفي يقولون أبو طاهر السلفي ألحق الأصاغر بالأكابر لأنه عمر فوق 100 فاللي سمع منه حديث والشيخ عمره 30 ويجيك واحد سمع من الشيخ وعمره 100 كلهم تلاميذ للشيخ يعني صاروا في طبقة واحدة فألحق الأصاغر بالأكابر. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ هناك جيران لنا توفي عندهم واحد فنصبوا خيمة عزاء كما يوجد طاولة قهوة وشاهي يعني سألت الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن القهوة في العزاء قال لا بأس بذلك هو المهم انه ما يصير في ايش ولائم مثلا يعني تدي على العزاء يحطوا عشاء وذبائح اكل يلا واجتمع عليه المعزون هذه نياحة لكن فقط اجتماع رخص فيه بعض اهل العلم كالشيخ عبد العزيز رحمه الله ما كان يرى بالاجتماع بأسا ويقول ان التحريم في الحديث انه كنا نرى الاجتماع الى اميت وعمل الطعام من النياحة هو على اجتماع الأمرين يعني أنه النهي على مجموع الأمرين يصير نياحة إذا كان اجتمعوا وعلى طعام أصلا ما في ذوق سبحان الله ما في ذوق ولا الحين هذا تجتمعوا على طعام في إيش موت ميت يعني تسووا ولايم جيبوا أكل للمعزين يلا هات بوفيه مش بو. أما الطعام يؤتى به لأهل الميت لا مانع أقاربهم الذين نزلوا عليهم وينامون عندهم هذا إكرام ضيف يعني هذول ناس جايين أقارب نايمين عندهم يعني يأكلوا ما يأكلوا يعني ما لهم أكل ضيوف لا بأس. أما عموم المعزين فلا ما يؤتى بالطعام لعموم المعزين لكن أهل الميت أقاربهم الذين نزلوا عليهم ينامون عندهم والسنة أن الناس يصنعون طعاما لأهل الميت مو أهل الميت يجيبوا طعام للناس انعكست الآية الآن في بعض البلدان والعياذ بالله شوف الشام مصر سرادق العزاء وأبسط سفرة سماط ممدود يلا أيها الناس تعالوا وكل واحد فيصير أهل الميت عندهم مصيبتين، مصيبة الميت اللي مات ومصيبة كيف يوفروا أكل لكل هالعالم هذول. فبعضهم يقترض، يعني بعض المساكين يقترضون لتوفير، لأنه 3 أيام تبغى تطعم لك 300 إنسان، كل يوم تطعم لك 300 واحد وغدا وعشاء، إيش النتيجة؟ ديون، عادات قبيحة. أما يجوا الناس يعزوا فنجان قهوة، الشيخ بن باز رحمه الله قال لا بأس. ما المقصود بصدقة الدينار؟ يعني إذا كنت تقصد إذا أتى حائضا، إذا أتى الزوجة وهي حائض في الدم، إذا أتاها في الدم وعصى الله يتوب، وكفارته جاء في حديث الترمذي حسنه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم، إنه دينار أو نصف دينار. الذي يأتي زوجته في الدم، أي دم الحيض، أما الاستحاضة جائز، يجوز أن يأتيها في الاستحاضة، لكن الحيض، دم الحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأدوهن. فقال بعضهم إذا أتاها في الدم دينار، وإذا أتاها قبل، يعني بعد الدم وقبل الغسل نصف دينار. بعضهم قال إذا أتاها في شدة الدم وفورة الدم دينار. بعضهم قال إذا خف الطهر أو جاء في الصفرة والكدرة، يعني قبل أن تطهر نصف دينار. وبعضهم كلام أقوال لأهل العلم. طيب ما هو؟ وبعضهم قال هو مخير، هو مخير دينار أو نصف دينار، مخير مطلقا كذا، أول الدم والآخر الدم مخير. الدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع، يعني إذا كان الغرام الآن 100 ريال فرضنا مع ارتفاع الأسعار، ما أدري هو وصل 100 425 ريال الدينار،